اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين على قلبها وصدرها وفي بطنها وفي رحمها، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين في رأسها، في رأسها على دماغها وعقلها وذهنها وذاكرتها، اطر يا ربنا سحرين يا ربنا يا ربنا في دمها وعظامها ومفاصلها، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين في بطنها ومدفونا، في بطنها ومدفونا، في بطنها ومدفونا، في بطنها ومدفونا، في بطنها أثر، أثر على صدرها، أثر على قلبها، أثر على عقلها، في بطنها، في بطنها، أثر على رحمها، أثر على رحمها، أثر عليها، أثر عليها، اللهم اطر يا ربنا سحرين في بطنها، في بطنها، ومدفونا لها في حفرة، ومدفونا لها في حفرة، في حفرة، في حفرة، وفي البئر وفي المزرعة، اطر يا ربنا سحرين على الماء والتراب، اطر يا ربنا سحرين على النار وعلى الهواء، اطر يا ربنا سحرين على اسمها واسم امها، اطر يا ربنا سحرين، قالوا سحران، قالوا سحران، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين عظيمين قويين شديدين، اطر يا ربنا سحرين قديما وجديدا، اللهم اطلهما يا ربنا، اطلهما يا ربنا، اطلهما يا ربنا عليها وفيها ومعها، فوقها وتحتها ومن جميع جهاتها، اللهم اطل يا ربنا سحرين حاق بها واحاط بها، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، الله اكبر، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، قالوا سحرا، قالوا سحرا، قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر، اقله يا ربنا قويا، اقله يا ربنا عظيما، اقل يا ربنا سحرين، اقل يا ربنا سحرين عظيمين قويين شديدين شديدين، اقل يا ربنا سحرين، اقل يا ربنا سحرين، اقل يا ربنا سحرين، اقل يا ربنا سحرين، اقل يا ربنا سحرين، اقل يا ربنا سحرين على راسها، على عقلها وإدراكها، اقل يا ربنا سحرين على عقلها وإدراكها، على ذهنها وذاكرتها، اطر يا ربنا سحرين على سمعها وبصرها، اطر يا ربنا سحرين على حظها ونصيبها، اطر يا ربنا سحرين على الزوج والولد، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين على الروح والجسد، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين على الراس والجسد، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين في الابوين وفيها واخوانها، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين صديقتين من صديقتين، اطر يا ربنا سحرين من رجل وامراه، اطر يا ربنا سحرين من رجلين، اطر يا ربنا سحرين من قريب وصديق، اطر يا ربنا سحرين من قريب وصديق، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين اسودا واحمرا، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين ازرقا وابيضا، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين قويين عظيمين فيها وفي اهلها، فيها وفي اهلها ومعها اينما ذهبت، ومعها اينما ذهبت، اطر يا ربنا سحرين في جسدها وخارج الجسد، في جسدها وخارج الجسد، مرتبطين مرتبطان ببعض، مرتبطان ببعض، قويان عظيمان شديدان، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذين السحرين قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران اصله يا ربنا اصلهما يا ربنا اصلهما يا ربنا قويين قويين عظيمين اصله يا اصلهما يا ربنا اصل يا ربنا السحرين اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين على شعرها على اثرها وقذرها وعلى ثيابها وعلى دمها وعرقها وظهرها اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب ومن الجيران ومن الجيران ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها اقضي يا ربنا سحرين من صديقاتها من صديقاتها اقضي يا ربنا سحرين اقضي يا ربنا سحرين اقضي يا ربنا سحرين من صديقاتها اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين قويين عظيمين اللهم اصلهما يا ربنا اللهم اصلهما يا ربنا مكتوبا ومعقودا مكتوبا ومعقودا مكتوبا ومعقودا اصل يا ربنا سحرين على القران على القران وفي كتب السحره وفي كتب السحره على القران على القران وفي كتب السحره وفي كتب السحره اصل يا ربنا سحرين قويين عظيمين قويين عظيمين اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين مربوطين ومعقودين ومكتوبين وعلى صورة وعلى صورة وعلى صورة وعلى أثر وعلى قفر وعلى عرق وعلى دم وعلى ظفر اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين في البيت في البيت في البيت في البيت في القبر في القبر في المزرعة في المزرعة في الحفرة في الحفرة في البئر في البئر في الصحراء في الصحراء في الجبل في الجبل في الوادي في الوادي في النهر في النهر اصل يا ربنا سحرين عاما وخاصا موجودا وخاصا بها اصل يا ربنا سحرين قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران اصل يا ربنا سحرين اصل يا ربنا سحرين قويين عظيمين اللهم اصلهما يا ربنا اللهم اصلهما يا ربنا اللهم اصلهما يا ربنا احدهما من السرة واعلاها والاخر من السرة واسفلها عقدها وربطها عقدها وربطها وعطلها وعطلها وعطلها لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد اللهم اعطل يا ربنا هذين السحرين اعطل يا ربنا هذين السحرين اعطلهما يا ربنا اعطلهما يا ربنا مثبتين مثبتين مثبتين اعطلهما يا ربنا محكمين اعطلهما يا ربنا محكمين اعطلهما يا ربنا مثبتين اعطلهما يا ربنا في دنيا اعطلهما يا ربنا في دنيا اعطلهما يا ربنا في حفرة اعطلهما يا ربنا اعطلهما يا ربنا في مسمار اعطلهما يا ربنا في مسمار اعطلهما يا ربنا في مسمار وإبرة اعطلهما يا ربنا اعطلهما يا ربنا على قصاصات القرآن على صفحات القرآن على القرآن على القرآن اعطل يا ربنا سحرين اعطل يا ربنا سحرين قويين عظيمين اعطل يا ربنا سحرين اعطل يا ربنا سحرين على عذابها ونكالها على عذابها ونكالها وضعفها وعلى تعطيلها وربطها تشكو على مرضها وعلى ضرها وشرا فيها وعليها. أصل يا ربنا سحرين، أصل يا ربنا سحرين. قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران. أصل يا ربنا سحرين، أصل يا ربنا سحرين، أصل يا ربنا سحرين. على راسها وعلى جسدها، على راسها وعلى جسدها. اللهم أصل يا ربنا سحرين، اللهم أصل يا ربنا سحرين، اللهم أصل يا ربنا سحرين. في سبحة، في سبحة، في سبحة، في سبحة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في سبحة، في سبحة، في سبحة، في سبحة، في سبحة، في ورقة، في ورقة، في مسمار، في إبرة، في مسمار، في إبرة، في زجاجة، في زجاجة، في زجاجة، في زجاجة، في صندوق، في صندوق، في صندوق، في صندوق، في المعادن، في المعادن، في على زئبق، على زئبق، على زئبق، ورصاص، ورصاص، ورصاص، ورصاص. أطل يا ربنا سحرين، أطل يا ربنا سحرين. في ميتة، في ميتة، في ميتة، في ميتة، في الزواحف، في الحيوانات، في الزواحف، في الحيوانات، في الزواحف، في ميتة، في ميتة، في ميتة، في ميتة، في ميتة. اقض يا ربنا سحرين، اقض يا ربنا سحرين. من أفريقيا اقض يا ربنا سحرين، اللهم اقض يا ربنا سحرين. قويين عظيمين شديدين عليهما عليهما سحار ظلما، عليهما عشاق هاجرا، عليهما من ملوك الجن من يخدم ساحرا لأجلها. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذين السحرين. قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران. اطل يا ربنا سحرا، سحرا ترسل لسحر، سحرا ترسل لسحر. اللهم اطله يا ربنا، اطلهما يا ربنا. اطل يا ربنا سحرا يحكم سحرا، اطل يا ربنا سحرا يثبت سحرا، اطل يا ربنا سحرا يربط سحرا، اطل يا ربنا سحرا يؤكد سحرا. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما على سحر هين. اللهم اطلهما يا ربنا. قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران. اطلهما يا ربنا، اطلهما يا ربنا، اطل يا ربنا سحرين. مأكولا على مأكول، على مشروب، مشروب على مأكول، مدفون على مرشوش، مرشوش على مدفون. الله أكبر. مدفون على ما في البطن، مدفون على مشموم، مشموم على مدفون. اطلهما يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران، قالوا سحران. اللهم اطلهما يا ربنا، اللهم اطلهما يا ربنا. على اثرها، على اثرها، على صورة لها، وعلى شعرها، وعلى ثيابها، وعلى دمها، وعلى اثارها، على ظهورها، على قفرها، على نعالها، على شيء سرق لها، على شيء سرق لها، على حليها، على اكسسواراتها، على حليها، على أدواتها، على جوالها، على مصحفها، على جوالها، على مصحفها، على حجابها، على غطاء رأسها ووجهها، على غطاء جسدها، على عباءتها، على عباءتها. قالوا سحران. اطلهما يا ربنا قويين عظيمين. اللهم اطل يا ربنا سحرين قويين عظيمين شديدين. اطلهما يا ربنا. استهدف، استهدف رحمها، رحمها استهدف، رحمها استهدف، بطنها استهدف، جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها، استهدف عقلها ودينها ورشدها، استهدف ذاكرتها وذهنها، استهدف، استهدف قلبها وصدرها، استهدف أحشاءها وأمعاءها، استهدف صحتها وعافيتها، استهدف قفاها وظهرها، استهدف دمها وعظامها ومفاصلها. الله أكبر. قالوا سحران، قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران أطر يا ربنا سحرين أطرهما يا ربنا بحولك أطرهما يا ربنا بحولك أطرهما يا ربنا بحولك أطرهما يا ربنا قويين عظيمين شديدين أطلهما يا ربنا أطلهما يا ربنا أطلهما يا ربنا أطلهما يا ربنا صامتا صامتا وظاهرا صامتا وناطقا صامتا وناطقا صامتا وناطقا اللهم أطل سحرين اللهم أطل سحرين ظاهرا وخفيا ظاهرا وخفيا ظاهرا وخفيا ظاهرا وخفيا ظاهرا وخفيا ظاهرا وخفيا ظاهرا وخفيا أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين قويين عظيمين شديدين مربوطين مربوط مربوط ومعقود مربوط ومنفوذ مربوط ومنفوذ اللهم أطل يا ربنا سحرين اللهم أطل يا ربنا سحرين مثبتين مثبتين مثبتين مثبتين محكمين محكمين محكمين في حبل وسبحة في حبل وسبحة في حبل وخيط في حبل وخيط في حبل وخيط في حبل وخيط أطل يا ربنا سحرين في زجاجة في زجاجة في زجاجة في زجاجة في زجاجة في زجاجة في زجاجة في زجاجة في صورة في صورة في صورة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في التراب في التراب أطل يا ربنا سحرا سحرين في التراب في التراب في التراب في التراب على التراب على التراب على الماء على الماء على الماء على الماء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على النار على النار على النار على النار على النار على النار على النار قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران أطل يا ربنا السحرين أطل يا ربنا السحرين قويين عظيمين شديدين اللهم أطلهما يا ربنا اللهم أطلهما يا ربنا اللهم أطلهما يا ربنا مثبتين مثبتين اللهم أطلهما يا ربنا مربوطين اللهم أطلهما يا ربنا اللهم أطلهما يا ربنا على اسمها واسم أمها ولأجل ألا تتزوج أبدا وألا تنجب أبدا وألا تسعد أبدا أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين أطل يا ربنا سحرين موروثا وخاصا بها موروثا موروثا العائلة العائلة العائلة العائلة في العائلة في الوالدين في الوالدين في الوالدين في الوالدين في الوالدين والذرية في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية اللهم أطل يا ربنا سحرين موروثا وخاصا بها خاصا بها من صديقة من صديقة من رفيقة من رفيقة من رفيقة من صاحبة عمل من صاحبة عمل من صاحبة عمل من سائق من سائق من سائق من سائق أطل يا ربنا سحرين موروثا من الوالدين من من الأجداد من الوالدين من الأجداد من الأجداد من الأجداد اللهم أطل يا ربنا سحرين خاصا بها خاصا بها موروثا وخاصا بها

اللهم اطر يا ربنا سحريها، اطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، اطر يا ربنا سحرا مأكولا، اطر يا ربنا سحرا مشروبا، اطر يا ربنا سحرا مدهونا، اطر يا ربنا سحرا مرشوشا، اطر يا ربنا سحرا منثورا، اطر يا ربنا سحرا مذرورا، اطر يا ربنا سحرا مكتوبا، اطر يا ربنا سحرا معكودا، اطر يا ربنا سحرا معلقا، اطر يا ربنا سحرا مع الطير، اطر يا ربنا سحرا في الزواحف، اطر يا ربنا سحرا في ميتة، اطر يا ربنا سحرا على أشلاء الموتى، اطر يا ربنا سحرا في ورقة، اطر يا ربنا سحرا في كتاب، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا في كتاب، اطر يا ربنا سحرا في ورقة، اطر يا ربنا سحرا في خيط، اطر يا ربنا سحرا في حبل، ابطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحريها، سحريها، سحريها، سحريها، سحريها، خارجيا وداخليا، خارجيا وداخليا، خارجيا وداخليا، اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطر يا ربنا سحرين، سحرين، سحرين من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، اطر يا ربنا سحرين، سحرين، سحرين، سحرين، من الجن، من الجن، من الجن، من الجن من الجن والشياطين، الشياطين اطر يا ربنا سحرين، سحرين، سحرين من الانس، من الانس، من الانس، من الانس، من الانس والجن، والجن، والجن، من الانس، من الانس، والجن، والجن، اطر يا ربنا سحرين، سحرين، سحرين عظيمين، اطر يا ربنا سحرين، سحرين، سحرين عليهما موكل ومكلف، عليهما موكل ومكلف، عليهما موكل ومكلف، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين عظيمين قويين شديدين شديدين، يا ربنا قديما وجديدا، جديدا على قديم، جديدا على قديم، مأكول على جديدا على قديم، جديد على قديم، مأكول على مشروب، مشروب على مأكول، مشموم على مشروب، مشموم على مأكول، اللهم اطر يا ربنا سحرين، مأكولة، اطر يا ربنا سحرين، اطر يا ربنا سحرين، مرشوشة، مرشوشة، مرشوشا على مدهون، مدهون على مرشوش، يا ربنا ومنذور، اللهم اطر يا ربنا سحرين، اللهم اطر يا ربنا سحرين، قويين مربوطين معقودين. الله أكبر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، أطر يا ربنا سحرين، على المرض على المرض، على المرض على المرض، على المرض على المرض، على التعطيل لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا رزق ولا زوج ولا ولد، اطر يا ربنا سحرين، سحرين على الخيالات، على الخيالات والاوهام والوسوسه، وعلى الامراض الغريبه العجيبه، وعلى الاعراض الغريبه العجيبه العظيمه العظيمه، اللهم اطر يا ربنا سحرين، اللهم اطر يا ربنا سحرين، قالوا سحران داخليا وخارجيا، اطر يا ربنا سحرين، داخليا في جسدها، في جسدها، يغلي يغلي، يشوي يشوي، يغلي يغلي، يفوح يفور، يفوح يفوح، اللهم اطر يا ربنا سحرين، في جسدها، في جسدها، وخارج جسدها، يا ربنا يغلي يغلي يغلي، يشوي يشوي، يكوي يكوي، يكوي يكوي، وعلى العذاب والنكال، وعلى العذاب والنكال، وعلى النكد، وعلى التعب، ابطل يا ربنا سحرين، يقسمان ظهرها، يقسمان ظهرها، يقسمان ظهرها، يا ربنا يا ربنا، ويؤلمان بطنها، ويؤلمان بطنها ويخوفانها ويخوفانها ويرعبانها، يا ربنا يعطلانها ويعطلانها، لا زوج ولا ولد، ويربطانها ويربطانها، اللهم اطر هذين السحرين، اللهم اطرهما يا ربنا على عقلها وذهنها، على عقلها وذهنها وذاكرتها، يا ربنا وعلى مرضها وعلى تعبها وعلى تشويهها وعلى تشويه جسدها وعلى تشويه جمالها وبهائها ونظارتها وعلى صرف الخطاب وعلى اغلاق الابواب دونها دونها وعلى صرف الخطاب وعلى صرف الخطاب وعلى إغلاق الأبواب دونها دونها، لا زوج ولا ولد، لا توفيق ولا سعادة، لا توفيق ولا سعادة، لا توفيق ولا سعادة، لا توفيق ولا سعادة، خط يا ربنا سحرين على بكائها وحزنها، على بكائها وحزنها، على ألمها وتعبها، على الفقر والقلة والذلة والمهانة، على الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى ربطها وتعطيلها، وعلى غضبها وعصبيتها، وعلى غضبها وعصبيتها. خط يا ربنا سحرين، قالوا سحران، خط يا ربنا سحرين، خط يا ربنا سحرين على رأسها وجسدها. اللهم اطل سحرين داخليا وخارجيا، داخل جسدها أثر عليها، أثر عليها، أثر عليها، وخزها ونغزها، وخزها ونغزها في قلبها وفي بطنها وفي رحمها وفي بكارتها وفي عروقها وبين كتفيها وعلى كتفيها وفي راسها وفي سمعها وبصرها، وعقد لسانها. لا تقرأ كتابك يا ربنا، عقد لسانها، عقد لسانها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطرهما يا ربنا، عقد لسانها. اقض يا ربنا سحرين، عقد لسانها، عقد لسانها. اللهم أطر يا ربنا سحرين، سحرين، سحرين عظيمين، عظيمين على القرآن، على القرآن، لأجل ألا تقرأ القرآن، لأجل ألا تقرأ القرآن، لأجل ألا تقرأ القرآن، ولأجل عذابها ونكالها، ولأجل تعطيلها حسدا وحقدا. اطل يا ربنا سحرين، سحرين، سحرين، حسدا، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء. اطل يا ربنا سحرين عظيمين، هوى وعشقا، هوى وعشقا، هوى وعشقا. اطل يا ربنا سحرين، هوى وعشقا، عذابا ونكالا، عذابا ونكالا، عذابا ونكالا، عذابا ونكالا. اطل يا ربنا سحرين، سحرين، سحرين، عذابا ونكالا، تعبا ونكدا، نكدا وتعبا. اطل يا ربنا سحرين، هوى وعشقا، هوى وعشقا، غرامة، غرامة، غراما وولها. اطل يا ربنا سحرين، سحرين، سحرين، سحرين، سحرين، عداوة، عداوة، عداوة وبغضاء، وبغضاء، وبغضاء، حسدا، حسدا وحقدا، وحقدا، وحقدا، وحقدا. حط يا ربنا سحرين، حط يا ربنا سحرين، حط يا ربنا سحرين، حط يا ربنا سحرين، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من جن وشيطان، من جن وشيطان، من جان وشيطان، من جان وشيطان، من جان وشيطان. حط يا ربنا سحرين، سحرين، اوثقهما، اوثقهما، اوثقهما، ربطهما يا ربنا. حط يا ربنا سحرين غليظين، غليظين، سميكين، سميكين، سميكين، سميكين، سميكين، معقدين، معقدين، معقدين، على كالشبكة هي كالقفص عليها، كالقفص عليها، وكالشبكة عليها، وكالشبكة عليها، من مفترس يفترسها، من مفترس يفترسها، من إنس وجان، من قريب وبعيد، من صديقة، من صديقة، من المعارف، من المعارف، من العمال، من السائقين، من العمال، من السائقين. اللهم أطل هذين السحرين، اللهم أطلهما، اللهم اطرهما يا ربنا، على تشويه، على التشويه، على الربط، على الربط، على عذابها، على عذابها، على نكالها. اللهم اطر علينا السحرين، اللهم اطر علينا السحرين، اللهم اطر علينا السحرين، اللهم اطر علينا السحرين، اللهم اطر علينا السحرين، اللهم اطر علينا السحرين، اللهم اطر علينا السحرين، اللهم اطر علينا السحرين، اللهم اطر علينا السحرين، اللهم اطر علينا السحرين، اللهم اطر علينا السحرين. يا ربنا في جزئها العلوي، في جزئها السفلي، يا ربنا في شقها الايمن، في شقها الايسر، في شقها الايمن، في شقها الايسر، في شقها الايمن، في شقها الايسر. اللهم اطر يا ربنا السحرين، اللهم اطر يا ربنا السحرين، في شقها الايمن، في شقها الايمن، في شقها الايسر، الايسر، الايسر. اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين. اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين. من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من جانب الشيطان، من جانب الشيطان، من جانب الشيطان. اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين، في جسدها وخارج جسده، في جسدها وخارج جسده، في جسدها وخارج الجسد. اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين، في جزئها العلوي، في جزئها السفلي، في شقها الايمن، في شقها الايسر. اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين، اللهم اطر السحرين، في راسها، في راسها وجسدها، في روحها وبدنها، في روحها وبدنها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطر السحرين، اللهم اطر سحريهما، اللهم اطر يا رب السحرين، اللهم اطر سحرين، سحرين عظيمين وليضين سميكين عظيمين عظيمين قديمين قديمين جديدين جديدين يتجددان يتجددان يتجددان بالليل والنهار بالليل والنهار يتجددان يتجددان يتجددان بالليل والنهار بالليل والنهار بالليل والنهار. قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران. احلوا يا ربنا عقد هذين السحرين، احلوا يا ربنا عقد هذين السحرين، احلوا يا ربنا عقدهما، احلوا يا ربنا عقدهما، احلوا يا ربنا عقدهما في جسدها وخارج جسده، في جسدها وخارج جسده، قويين عظيمين شديدين مربوطين معقودين يا ربنا يا ربنا. ونفث عليهما ساحر وساحرة، اللهم أطر يا ربنا سحرين من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، اللهم أطر سحرين، سحرين من أفريقيا، من أفريقيا، من هنا وهناك، من هنا وهناك، من المشرق، من المغرب، من الشام، من الشام، من اليمن، من اليمن، اللهم أطر سحرين، سحرين من المغرب، من المغرب، من المغرب، من المشرق، من الشام، من اليمن، من أفريقيا، من أفريقيا، من أفريقيا، من أندونيسيا، من أندونيسيا، من أندونيسيا، اللهم أطر يا ربنا سحرين، سحرين. سحرين على العداء على العداء على العداء على العداء على العداء عداء عداء عداء وبغضاء وعشقا وغراما، اللهم اطر سحرين سحرين سحرين سحرين متناقضين متناقضين متناقضين متوازيين متوازيين، اللهم اطر سحرين سحرين متناقضين متناقضين، اللهم اطر سحرين سحرين قويين عظيمين شديدين يا الله يا ربنا يا ربنا، اللهم اطر سحرين سحرين سحرين سحرين سحرين سحرين سحرين سحرين للعائلة للعائلة سحرين للعائلة للعائلة وخاصة وخاصة وخاصة، اللهم اطر سحرين سحرين سحر سابق مثبت وسحر على سحر، اللهم اطر سحرا على سحر سحرا على سحر سحرا على سحر سحرا على سحر، يجي ان يفكه يجي ان يفكه يجي ان يفكه وما فكه يجي ان يفكه وما فكه يجي ان يبطله وما ابطله يجي ان يبطله وما ابطله، اللهم اطر سحرين سحرين اللهم اطر سحرين اللهم اطر سحرين يا ربنا عظيمين قويين كبيرين يا ربنا، احل يا ربنا عقدهما يا ربنا بحولك وقوتك، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده، قالوا سحرا احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده فجرت احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده فانبجست احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده قالوا سحرا احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده اجتثت ما لها من قرار احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده قالوا سحرا احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده قالوا سحرا احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده